أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أنه ليس لبنت الابن مع البنت شيء، وهي لها السدس كما تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد، فالبنت التي هي من الصلب كما قلنا إن كانت وحدها فلها النصف، وإن كانت معها بنت ابن أي أنزل منها أي حفيدة فإن البنت تحجبها أي حجب نقصان. أنا ما أذكر أنا هل أنا قلت تحجبها بالكلية، قلت هذا وهذا خطأ فأصبق لسان مني. إنما يحدث أن بنت الابن في هذه الحالة تأخذ النصف لأنها معها فوقها بنت، إنما تأخذ السدس فقط تكملة الثلثين. هذا سوف نذكره في المجلس القادم. استعجلنا الكلام عنه لعل إما حدث وهم مني أو حدث وهم من السامع. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد يظن البعض أن ما ذكرتم في مجلس النزهة من آداب طالب العلم أنه مما كان عليه السلف رضوان الله عليهم، وهم من هم، وأما نحن فلا يلزمنا، فنريد التأكيد على هذه الآداب السمية وبارك الله فيكم. سامية. طبعا بلا شك أن الكلام الذي ذكرناه في شرح آداب طالب العلم وآداب الشيخ هذه تلزم الجميع في أي زمان وفي كل مكان، ليست خاصة بالسلف. نعم السلف الصالح حققوا القدح المعلى فيها بلا شك، كانوا قدوة وكانوا أئمة ونحن نسير خلفهم نقتضي بهم، وإن لم نحقق كل ما حققوه ولكن يعني كما في الحديث المرء يحشر مع من أحب، ونرجو أن ندركهم بمحبتنا وبحرصنا على اتباع سبيلهم وإن لم نتمكن من الالتزام بكل ما قالوه. واضح؟ نعم. فما نقول كما قال رمضان البوطي الإخواني إن فترة أو إن زمن السلف هي فترة زمنية مباركة كأنها خلاص انتهت، يعني أساطير مجرد نذكرها على سبيل التبرك فقط. ليس منهجا يتبع، فترة زمنية مباركة يعني مجرد يعني نذكرها كما قال من باب التاريخ فقط، لكن ليس من باب الاتباع لمنهجهم. الرجل عنده بنت متزوجة عندها بنت فتوفيت هذه الأم وتركت ابنتها، ثم توفي الرجل، يعني لا الرجل عنده بنت متزوجة. طيب نوع هذه البنت عندها بنت يعني حفيدة تعتبر هذا الرجل، فتوفيت هذه الأم اللي تعتبر بنتا إلى الرجل وتركت ابنتها اللي تعد حفيدة الآن، ثم توفي الرجل، فهل ترث هذه الأم من أبيها؟ كيف ترث وهي ماتت قبله؟ هو الآن يعملها كأنها لغز. وهذا من افتراض شيء وهمي، هي البنت الأم دي ماتت خلاص كيف ترث؟ طبعا هذا يعني يرد على بعض العوام، هذا طبعا خطأ. نعم. فالآن هذا الرجل إن كان ليس له إلا هذه البنت أي من الإناث يعني اللي تعتبر حفيدة الآن، فالحفيدة هذه كما قلنا تأخذ النصف، لا النصف فرضا ليس هنا غيره. هنقول بنت لا هنا بنت بنت لا استغفر الله. نعم أحسنت، هي ليست بنت ابن. لا هنا هذه البنت تعد من الأرحام فتأخذ يعني تدخل في مسألة ميراث ذوي الأرحام، هذا باب آخر سوف نطرقه في آخر الكتاب إن شاء الله. لكن الشاهد أن الأمة هذه ليس لها شيء لأنها ماتت، هذه الأمة ليس لها إيه؟ ليس لها شيء. أما لو كان مات عن بنت ابن فبنته لابن تأخذ النصف والباقي يأخذه أولى رجل ذكر إن كان يوجد. وأما البنت ترث من أمها، يعني إن ماتت أمها هذه وليس لها إلا هذه البنت، فهذه البنت تأخذ نصف ميراث أمها، تأخذ النصف أي ميراث بنت الرجل. هذه الأم التي ماتت وتركت بنت التي تعد حفيدة للرجل فيها تأخذ إيه؟ النصف من ميراث أمها، والباقي يكون هذا الأب تعصيبا. ثم لما مات هو فإنه يرثه الورث الآخر إن كان له ورثة. أما هذه البنت فهي تعد من ذوي الأرحام، ليست إيه؟ ليست من الوارثات. نعم، وميراث ذوي الأرحام هذا سوف نتكلم عنه في حينه إن شاء الله. بارك الله فيك. حب أن ننبه هنا كلمة جميلة كان أحضرها لأخوكم عبد الصمد، كتبها أحد إخوانكم على الإنترنت بلغة عامية دارجة، ولكنها تعبر عن إيه؟ عن يعني عن صحة نية إن شاء الله، وعن إيه؟ وعن استفادة من المقال الذي كتبناه وسميته برويبضة النت. اقرأ ما قاله، أعجبتني كلماته إن كانت مذكورة بالعامية. نعم. والمن الذي حضر؟ أنت؟ والله أنا ظلمتك أنت. حسيت. تفضل. نعم، يقول مقال رويبضة الإنترنت: وإن كنت مش أنا المقصود به، لكن يخلي الواحد يفكر ألف مرة قبل ما يطمع يكون مشهور على الفيسبوك. الأصل الإخلاص. جزاه الله خير. صدق صدق إن كان قالها بلغة دارجة، ولكن هذا والله أحسن من ألف طالب علم يتقعر بطلب العلم وهو والعياذ بالله قد يكون على نية غير صحيحة من هؤلاء من الرويبضة رويبضة النت، إن كانوا طبعا ينسبون إلى طلب العلم مجازا مجازا. نعم، الله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. رجاء يا أخوانا، رجاء بارك الله فيكم، ما أحد يخيفني. سؤال ولا يمكن؟